الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الصلح هو ضربان، أحدهما الصلح في الأموال، وذلك نوعان، أحدهما الصلح على الإنكار، والثاني الصلح على الإقرار، هيجي بعد كده. والصلح ليس عقد، إنما هو يؤول إلى عقد. الصلح معناه فيه خصام بين طرفين، ولا نستطيع أن نحقق لأحدهما حقه كاملا فيتصالحوا. فإذا الصلح معناه أنه سيكون هناك عقد يتصالحون عليه، ممكن يكون عقد بيع، وممكن يكون عقد هبة، وممكن يكون عقد إيجار. عقد بيع واحد عليه على لواحد مال ولا يجد ما يؤدي، وله عقار، فتصالحا على أن يشتري صاحب الدين العقار بدينه، يبقى ده اسمه صلح، وحقيقته عقد بيع، باع له الايه العقار بالدين، ده عقد بيع. عقد هبة، رجل عليه لآخر 100,000، ثم ليس معه أن يؤدي 100 كاملة، فالذي له دين تنازل عن نصف الدين، قال اعطني 50 وأبرئك من الباقي، فده عقد ايه؟ هبة، لأنه وهب له 50. وممكن يكون عقد إيجار، رجل له عقار سكن فاضي وعليه ديون، فصاحب الدين قال له سأسكن دارك بهذا الدين شهرا، فده آل إلى عقد إيه؟ إيجار. يبقى إذن عقد الصلح، الصلح يقول إلى عقد وليس في ذاته عقد، يعني إحنا مش هنعمل مع بعض عقد يسمى عقد صلح، إنما هنشوف إحنا الصلح أدى إلى إيه ونعمله. هو بيقول ضربان، أحدهما صلح في الأموال، في نوع تاني من الصلح في غير الأموال، إنما خاص بالفقه لأبواب الصلح بالإيه؟ بالأموال اللي هي الديون والخصومات، إنما الصلح في غير الأموال كالصلح في الشركات، الصلح في الجهاد ما بين طرفين، دي أنواع أخرى. الصلح في الأموال نوعان، النوع الأول على الإنكار، والنوع الثاني مع الإقرار. على الإنكار بمعنى إن رجل ادعى على رجل دين والطرف الثاني أنكره، ده بيبقى له طريقة في الصلح. والنوع الثاني على الإقرار، أقر به. طيب ما دام اقر به لماذا لا يؤديه؟ نعهوش، يبقى الاقرار بيقر بالدين ولا يستطيع سداده، الانكار لا يقر بالدين وان استطاع سداده، يبقى الخلاف اصلا في الدعوه، الخلاف في الدعوه، اصل الدعوه انا بدعي ان فلان له عليه دين لي، أقر بالدعوة نبدأ نتصالح، أنكر الدعوة قال لا مالكش حاجة عندي، البينة على المدعي، الدعوة أصلا غير مقبولة شكلا لأن أنكر، يبقى الموضوع يبقى البينة على المدعي واليمين على المنكر، نقول له هات لنا بينة، لو جاب بينة الإنكار لا ينفعه، خلاص ما عادش فيه حاجة اسمها إنكار، بينة ثبت، ما جابش بينة اليمين على المنكر. نقول له احلف. هيحلف. يقول والله ما خدت منه حاجة. كده الدعوة انتهت. انتهت. البينة على المنكر. فلماذا يكون الإنكار في صلح؟ ما دام الموضوع سهل كده هات لنا بينة معكش احلف. أحيانا الصلح بيكون على أصل الدعوة. يعني إيه؟ واحد زي دلوقتي ما بيحصل كده يجي محامي خبط على الباب كده يقول لك أنت عليك ليا 100,000 جنيه هاتهم. والله أنا أول مرة أشوفك. الوصلات أهي وإمضتك مضروبة. يا عم أنا ما عملتش ما خدتش منك حاجة ولا مضيت وصلات. قال لي أنا معايا منها 20 نسخة هطلع دلوقتي المحكمة كل شهر عارف عليك قضية وحتدفع 100,000 للمحاميين عشان خطر القواضي دي. تزوير إحالة الخبير سنين في محاكم. فيجي يعمل ايه؟ يقول له انت عايز كام؟ يقول لي هات لي 5,000 واسيبك. فيقول له خلاص خد ال 5,000 وهات لي الوصولات اللي معاك. ده شغل نصب. ماشي؟ فبيبقى حصل ايه بقى؟ صالح مع الانكار. هل هذا الصلح صحيح؟ ده نصب. مش صحيح طبعا. امتى يكون الصلح على الانكار صحيح؟ لو كان كل واحد منهما يدعي يعتقد انه على حق. أنكر واحد جالي قال لي أنت خدت مني 100,000 بلاش 100,000 عشان المبلغ ده محدش بيقدر ينساه. خدت مني 1,000 جنيه السنة اللي فاتت وما اديتهم ليش لغاية دلوقتي. يا عم ما حصلش. لا يقول لي حصل. هرفع عليك قضية. فأقول له على إيه؟ طيب خلاص خد 1,000 جنيه. أنت إحنا هنروح المحاكم وعطلة. فهو بيحمي نفسه من اليمين ومن المثول امام القضاء ومن سمعته. صح؟ تلاقي كده اول واحد مترشح انتخابات تجد الناس بتخافش. انت كان عليك ليا 5,000 جنيه السنه اللي فاتت. والتاني يقول له لا انت كان عليك ليا 1,000 جنيه السنه اللي فاتت. طب ما انتوا ما كلمتوش ليه؟ والله لو ما جبتهم هنشهر بيه. وهو يقول ليه انا داخل على الانتخابات. فيحمي سمعته بالمال. ده برضه نوع من النصب الثاني يعني. فيحمي سمعته بالمال. ممكن تكون حقيقة. ولما ترشح انتخابات قال ما الراجل معاه فلوس هو ما يديني. فهو الإنكار لابد من صحة الصلح فيه اعتقاد كل طرف أنه على حق. يقول الصلح على الإنكار مثل أن يدعي على إنسان عينا في يده أو دينا في ذمته لمعاملة أو جناية أو إتلاف أو غصب أو تفريط في وديعة أو مضاربة ونحو ذلك. يعني في الأشياء اللي هي بتبقى بتعود عليه بالدين. فينكره ثم يصالحه بمال. فإنه يصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة. المنكر نفسه معتقد أن هذه الدعوة باطلة. طب لو المنكر العكس بقى. المنكر كان يعتقد صحة الدعوة وأنكر ده برضو نص فلا صح الصلح. فيدفع المال افتداء ليمينه. ده بقى أسباب الصلح افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه. يبقى هو مش عايز خصومة وفي نفس الوقت افتداء ليمينه لأنه هيروح يحلف قدام القاضي وهو لا يريد أن يحلف أمام القضاء. والمدعي ده الشرط الثاني بقى يعتقد صحة الدعوة فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له لأنه صلح يصح مع الأجنبي فيصح بين الخصمين كالصلح في الإقرار. الصلح في الإنكار في خلاف بين العلماء والراجح صحته. الصلح في الإقرار في إجماع ويكون بيعا في حق المدعي. الصلح على الإنكار في خلاف العلماء والراجح صحته. الصلح مع الإقرار ما فيهوش خلاف، إجماع المسلمين على إنه يصح مع وجود إقرار، لأن هنا الدعوة صحيح، ويكون بيعا في حق المدعي لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه، فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان العوض شقصا وجبت فيه الشفعة. الشقص اللي هي حتة أرض، يعني أرض مشاع زي الله، فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان العوض شقصا وجبت فيه الشفعة، وإن وجد فيه عيبا فله رده ويكون إبراء في حق المنكر. إبراء في حق المنكر لاعتقاده أن ملكه للمدعي لم يتجدد بالصلح، وإنه إنما دفع المال افتداء لنفسه لا عوضا. فلو كان المدعى شخصا لم تجب فيه شفعة، المدعى دعوة أصلا على الشخص قاله ده بتاعي، الشخص اللي هي حتة أرض قطعة من الأرض هي أصلا ما تبعتش، هي اتخذت افتداء لليمين، ولو وجد به عيبا لم يملك رده كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطن، وما يأخذه بالصلح حرام، لأنه يأكل مال أخيه بباطله ويستخرجه منه بشره، وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. فإن صالح عن المنكر أجنبي صح، يبقى الإنكار شرط في اعتقاد صحة الدعوة، اعتقاد بطلان الدعوة للمنكر وصحة الدعوة للمدعي. لو أن المنكر يعتقد صحة الدعوة هتبقى سحت، هو بيدعي لدعوة صحيحة وأنكرها، يقول لا مليش حاجة عنه وهو واخد، ده سحت. فإن صالح عن المنكر أجنبي صح، جه واحد دخل قال انتوا في ايه المشكله، قال له ده هو واخد مني فلوس والتاني منكر، قال لا انكار وانا مش انكار، انت ليه كان فلوس، خد فلوسك هي تتوكل عليها، هيصح يصح. فان كان باذنه اذن المنكر فهو وكيله وقائم مقامه، كان المنكر هو اللي صالح، وان كان بغير اذنه فهو افتداء له وإبراء لذمته من الدين أو الدعوة، وذلك جائز بغير إذنه، بدليل أن أبا قتادة قضى دين الميت ولا إذن له. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال أبو قتادة هي عليه. يبقى قضاء الدين يصح وإن لم يأذن صاحب الدين. أنا شايف واحد عليه دين لواحد، فبروح أقول له عليه لك كام؟ قال له كذا، قال له خد فلوسك بدون إذن. بس مش هتقبل كده خلاص، الدين في منه هو بقى لا يقبل، هو نفسه لا يقبل. الحالة هنا إن هو ميت، فما لا هيقبل ولا غيره؟ لا، هنا بدون إذنه فصح بدون الإذن، يصح بدون الإذن، إنما هو عليه ولا لا؟ هو ممكن صاحب القرض يقول لك لا أنا مش عايز، أنا خد فلوسك يعني، وروح رجع له فلوس التاني، انما صح سدد ما عليه، وان كان بغير اذنه فهو افتداء له، بدليل اثر ابا قتاده. لكن ان كان بغير اذنه لم يرجع عليه، بغير اذنه يعني هو دفع من عنده رجع عليه، يعني ايه؟ يعني لو قال له بعد اذنك انا هسدد الدين، قال له ماشي، قال له هات فلوس بقى بتاعت الدين، بقى اصبح وكيله. لا، هو من غير اذنه خبط وداله، ليس له الحق في الرجوع على الايه، على المقترض، لأنه سدده بدون إذنه، لأن الدين لم يثبت عليه، ولأنه أدى عنه ما لم يلزمه أداؤه فكان متبرعا، وإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله. إن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوة لم يصح، لأنه يشتري ملك غيره. هو هنا الأجنبي صالح عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوة. واحد ادعى أن فلان ليه فلوس، عليه فلوس ليه، فجيت أنا واحد أجنبه قلت له طيب عليك ليه كام؟ 1000 جنيه، قال له خدهم وانا ايه الدعوه تبقى بتاعتك. في بعض المحامين يجي لواحد يقول له انت هي كل شغل محامين النهارده، يقول له انت ليك كام عند فلان؟ يقول له 100,000. يقول له طب هات وصل الامانه وخد الايه 50,000 وسيبنا انا بقى ايه الدعوه تبقى ليا اصلا. انا على بياض ومجي كاتب اسمه الايه، طبعا ده حرام صح، ده حرام. عايز ياخد وصل الامانه ويرفع الدعوه وان كان ليه حاجه ياخد نسبه من الاتعاب، ماشي نسبه من المال كاتعاب ليه بالاتفاق ما فيش مشاكل، استنقاذ مال واخذ جعل عليه. انما يشتري الفلوس، يشتري الشيك وبعد كده هو وحظه بقى جابوا جابوا ما جابوش ما جابوش، فرق الراجل مات لم يصح لانه يشتري منه. وان اعترف بصحه دعواه والمدعي والمدعى دين لم يصح، لان بيع الدين لا يصح مع الاقرار، فمع الانكار اولى، ما ينفعش بيع الدين. وان كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح، هو اصلا دار مغتصبه مغصوبه وهو المصالح ما يقدرش استنقاذها، فالدعوه باطله لا يصح مع الاقرار، لا على تخليصها لم يصح لان بيعها لا يصح مع الاقرار لانها مغصوبه، فمع الانكار اولى. وان كان يقدر على استنقاذها صح لانه اشترى منه ماله الممكن تسليمه فصح كما قلنا في بيع المغصوب، ثم إن قدر على انتزاعها استقر الصلح، وإن عجز فله الفسخ لأنه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله. طريقة المصنف والشارح في هذه المسألة أنه إن تبين أنه لا يقدر على استنقاذها أو تسليمه فالصلح فاسد. فإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحه وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر فصالحه لم يصح، هنا الأجنبي قال للمدعي، المدعي اللي هو صاحب الحق، أنا وكيل المنكر في صلح، هو بينكر بس هو معترف في الباطن فصالحه لم يصح، لأن الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر فكذلك من وكيله، هو اصلا المنكر ما طلبش الصلح لان الصلح، وقال القاضي صح، ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما ادى عنه، وان انكر حلف وبرئ، وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح لانه يجب عليه الاقرار بالحق فلم يحل له أخذ العوض عما وجب عليه. لو صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو بالرق لم يصح لذلك، ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض. هو ادعى، هو صالح امرأة لتقر له بالزوجية، هيديها فلوس في مقابل أنها تقول أنها مراته زوجته، هو هنا صلح باطل لأن فيش زوجية، ده كذب. وإن بذلت عوض للمدعي عن دعواه صح لأنها تدفع شره عن نفسها. واحد بقى بيدعي بذلت دفعت مالا صلحا عن دعواه عليها الزوجية، رفع قضية إنها إيه؟ إن هي مراته وهي أنكرت، فيجوز لها أن تدفع مالا لتستنقذ نفسها. ليه؟ لأنها لو مراته فعلا يجوز أنها تعمل كده صح؟ خلع، تقول له خد فلوس وخلاص ويأخذ العوض عن حقه كعوض الخلع. وقيل لا يصح في الزوجية لأن الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع، والراجح أنها تصح. لو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه، واحد عامل مصيبة وفي شاهد والشاهد ده مدعو للشهادة في المحكمة، فينفع واحد يروح يصلحه ليترك الشهادة؟ قال له خد 1000 جنيه وما تروحش. ينفع؟ لا، لأن واجب عليه بذل الشهادة، صح؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا يجوز لأحد الشهداء أن يأبى إذا دعا دعوا إلى الشهادة، إلا في حالة واحدة، أنه يطمئن أن غيره يشهد. في حالة في 5 شهود فاطمأنت نفسي أن غيري هيقوم بالكفاية، في الحالة ديت يستحب لي أن نذهب. إنما لو أنا عرفت أن 5 كلهم ما راحوش، كل واحد يتكل على الثاني، وجب علي أن أذهب. هنا بقى صالحه ليترك الشهادة، أو سارقا لألا يرفعه إلى السلطان. واحد بيسرق حاجة اتقبض عليه، كرمش 5 جنيه وحطها في جيب الضابط، صالحه على ترك الايه؟ تسليمه للقضاء. ده صلح باطل، دي رشوة، لأنه لا يحل أخذ العوض عن ترك الشهادة الواجبة، وليس رفعه إلى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه. يعني حق ببلاش، أن يجب عليه أن يرفع أمره إلى السلطان لحماية الناس. النوع الثاني الصلح مع الاعتراف، صلح مع الإقرار، وهو 3 أنواع. النوع الثاني الصلح مع الاعتراف، هو 3 أقسام. أحدها أن يعترف له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي بقيه، فلا بأس بذلك، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استفائه. قال أحمد: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر، ويجوز للقاضي فعل ذلك. يعمل إيه؟ يقول للواحد فيهم حط من فلوسك شوية. النبي صلى الله عليه وسلم كلم جابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. يبقى دي أول صورة من صور الإقرار، ليه فلوس ومش قادر ياخدها كلها، فيجي واحد يشفع له، ممكن يكون الشافع ده القاضي. في أحيانا لما بقى فيه مشكلة بين 2 واحد يحكم بينهم، بيجي في النهاية خالص الده مش قادر يسدد وده مش قادر ياخد فلوسه، فنقول له ضع حتى تستوفي مالك، شوف لغاية ممكن يضع 50% من المال. حصلت مع جابر، حصلت مع كعب بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الشفيع بينهم، وممكن يرفض، بس لما هيرفض القاضي ملوش ان هو يلزم، القاضي مش ايه؟ مش جهة تنفيذ، جهة قضائية بس. فكده بيخرج الصورة من صورة الحكم القضائي، فيقول له لا والله انا عايز فلوسي كاملة، خلاص حكمنا لك بأخذ المال كاملا، اتفضل شوف اللي ينفذ. احنا قلنا لك طريقة تستنقذ بها نصف مالك وفي حالة، وانت رفضت، خلاص اتنفذ، انت هتعمل ايه؟ الراجل هيتسجن، هو معهوش فلوس معسر، ولو كان معسر يحرم المطالبه. فهو هنا بيبقى احيانا حل ان القاضي يتدخل في في في وضع بعض المال. وان امكن الغريم الوفاء فامتنع حتى ابرئ من بعضه لم يجوز. هو الغريم معاه فلوس وبيماطل عشان خاطر ايه؟ يبرئ، لانه هضم للحق واكل مال الباطل. وان قال الغريم ابرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته، أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه، لم يصح. الغريم قال أبرأتك من بعضه، بعض الدين، بشرط أن توفيني بقيته، أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه، لم يصح، لأنه جعل إبراءه عوضا عما أعطاه، فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض. لا، الغريم اللي هو له مال، الغريم سمي غريما لانه ملازم لصاحب الدين، ملازم للذي عليه حق. الغريم ده اللي ليه فلوس، هو عايز فلوس فيكون ولا يصح بلفظ الصلح. لا، ده اختيار القاضي وابن عقيل، وده من المفردات. وعنه يصح، والاشهر انه لا يصح، اشهر في المذهب انه لا يصح بلفظ الصلح، لان معنى صالحني عن المائة بخمسين اي بعني، وذلك غير جائز، انما هبه لانه ربا. ولو صالحه عن مائة مؤجله بخمسين حل لم يجوز، لذلك مائة مؤجله على خمسين حل. يعني المفروض المية دي تبقى الشهر الجاي، هات لي خمسين دلوقتي وخلاص وابراتك. هنا بيقول لك لم يجوز. المذهب عنده دعوه تاجل ربا، دعوه تعجل ربا. واختيار شيخ الاسلام تيميه انه يصح. يجي واحد يقول له طيب انت عليك 100,000 السنه الجايه، هات لي 50 دلوقتي ومش عايز منك حاجه، ده صحيح على الراجح. ولان بيع الحلول غير جائز في المذهب يعني. وان صالح عن الحاله باقل منها مؤجله لم يصح، لان الحال لا يتاجل بالتاجيل، ده برضه في المذهب. وما يسقطه لا مقابل له الا ان يسقطه اختيارا منه بغير عوض، ولو اعترف له بدار فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح، لأنه لا عوض له. الشيخ الإسلام تيمية اختار في الباقي ده كله، اختار في الكل الصح، هو صح في الكل. القسم الثاني أن يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي باقيها فيصح، لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء. هنا بقى عين في يده فيهب له بعضها ويستوفي بقيها. واحد واخد منه رز بيقول له ده بتاعي، قال له هو بتاعك بس انا مش هقدر ان انا اديك ثمنه، قال له خلاص اللي انت خدته ليك وهات لي الباقي، اللي انت خدته مش عايزه وهات لي الباقي. ده ايه؟ تبرع، فده عقد هبة. الثالث أن يعترف له بعين أو دين فيصالحه على غيره. العين اللي هي حاجة مادية، الدين اللي هي فلوس، وذلك ثلاثة أضرب. هنا بقى يصالحه على غيرها. أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد. واحد واخد منه دولار فقال له سددني دولار، هذا الدولار دلوقتي بقى بكام؟ 16 جنيه، هجيب لك منين؟ فقال له خلاص اديني مكانها ريالات، جنيهات، اي حاجه. دين فيصالحه على نقد اخر، فهذا صرف يعتبر له شروط الصرف، تقابض في المجلس وخلاص لازم تستلم دلوقتي في الحال. ما اشترطش ان نفس القيمه؟ لا مش لازم، بسعر يوميها وممكن يتنازلوا عن السعر، ما عادش في سعر. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بعرض، فده بيع دولارات. كم يا عم عليا ليك؟ كام؟ 10,000 دولار. طب أنا معيش، هات لي العربية بتاعتك بيها، يصالحه على عرض بضاعة شيء يعني، فيصالحه على نقد أو عرض، فهذا بيع ثبتت فيه أحكامه كلها. الثالث أن يعترف له بعرض أو نقد فيصالحه على منفعة، تبقى دي ايه؟ إيجارة، كسكنة دار أو خدمة. يقول له 10,000 دولار دولت أنا هسكن فيهم شقتك بعشر شهور، أن يعترف له، فهذا إيجارة تثبت فيها أحكامها، ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح، فإن كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقسطه. ولو اعترفت المرأة بقي بقسط خلاص، يعني فرضنا انها 10 اشهر والشقه اتهدت، يبقى ليك ليا خمسه بذمتك، الخمسه دول بقيمه الايجار اللي انا صالحت عليه، مش ايجار مثله، ما ممكن يبقى اغلى من مثله. لو اعترفت المراه بدين فصالحته على ان تزوجه نفسها، حلوه دي، صح قصدك اعترف للمرأة بدين. هو قال لها انت عليك ليه 100,000؟ قالت له صح، بس انا معيش فلوس، تتجوزني بيهم يبقى مهري يا بلاد. صح. فان صح وكان صداقا لها، يبقى ممكن يبقى جارة، ممكن يبقى صرف، ممكن يبقى بيع، ممكن كمان يبقى صداق. هو حط الصداق في الصنف الثالث ليه؟ لانه من المعاوضة كإجارة، فقال كالإجارة وكالمعاوضات، بيع الإجارة عقد معاوضة. ولو اعترف الصداقة مش اللي تجوز نفسك، لا هي بالعقد، لكن اتفق على المال. هم اتفقوا على الجواز بس، عقد الجواز بقى صح بشروط. فإن زال وكان صدقا لها ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصلحته على نكاحها صح. بعت له شيء والشيء ده في عيب، فبعد ما خده قالت له ده في عيب، قال لها طبعا عايز قرش العيب. القرش العيب اللي هو تمن الايه الشيء المعيب. فقالت له طب انا معيش تمنه، تتجوزني بالعيب ده؟ فيتجوزها. صح برضه. هنا بقى هيقول حاجه تانية. فان زال العيب بعد ما تتجوز رجعت بقرشه، تاخد بقى هي منه فلوس لانه الصداق. تقول له بقى هات لي فلوس، انزل العيب زاد. بعت له مثلا عبد، طلع العبد ده بطنه منفوخه كده، افتكر انه فيه استسقاء، مريض كبد. فالمهم لما راح لها تاني قالت له ده فيها عيب، طب العيب ده بكام؟ قال لها ب10,000. طب اتجوزني بيه. وبعد ما اتجوزوا العبد صح ربنا شفاه، زال العيب، طلع ما فيش استسقاء ولا حاجه، ده كان شويه واكل شويه ملح وبطنه اتنفخت، العيب زال. تعمل ايه بقى هي؟ ده اتجوزت خلاص، تاخد قرش العيب، تقول له بقى هات الفلوس اللي ايه ال10,000 اللي انا اتجوزتك بيهم، ده صداقي انا بقى. رجعت بأرشي لأنه الصداق. ولا يسمي الخرقي غير الصلح في الإنكار صلح. الخرقي عنده مصطلح آخر إن أي صلح تاني غير الإنكار ده مش صلح. ليه؟ لأنه عقد، عقد إجارة، صداق، عقد غير. وإذا اعترفت، ابن قدامة بيقول إن الخلاف في المسمى بس، عشان نسمي الصلح على الإقرار صلح ولا لا، ده مسمى، إنما الاتفاق على المعنى إنه أصبح في النهاية يقول إلى عقد. إذا اعترف له بشيء لم يجز أن يصالح عنه بأكثر منه من جنسه، لأن الزائد لا مقابل له. يعني الصلح دايما بيبقى في الإيه؟ في الخصم مش في الزيادة. ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها لم يجز، وإن كان من غير جنسها جاز. قال له هات لي الدية فلوس إبل، وهات لي حاجة تقعت لي عربية، دي من غير جنس الإبل يعني الدية. صح جاز، لأنه معوضة. ولو أتلف شيئا قيمته 100 فصالحه على 110 لم يجز، لازم يصالحه على ثمن. وإن صالحه على عرض جاز وإن كثر لأنه بيع. ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجلا بتأجيله. طبعا حنبلة عندهم قاعدة إن الدين أصلا مش مؤجل، الدين حال في أي وقت يطلبه. صلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح إذا كان لهم به بينة أو أقر لهم به، لأنه تبرع وليس لهم تبرع. هنا بقى المكاتب والعبيد لا يصح صلحهم، لأن ده عقد على مال، وهم ممنوعين شرعا من عقود المالية إلا بإذن السيد. لأنه هيصالح على إيه؟ هيتبرع ليس له حق في التبرع، هيبيع ليس له حق في البيع إلا بإذن السيد. فإن كان على الإنكار صح، لأنه استيفاء، لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. هنا بقى الصلح مع الإنكار يصح منه، لأن الصلح مع الإنكار بيبقى استنقاذ للمال، هو ممكن وما فيش بينة علينا ليه. والراجل إحنا بنقول له أنت عليك لينا 100,000، بيقول ملكوش ولا مليك. هو لو ثبت شوية وأصر مش هياخده حاجة، فهو طلب قلت صالحني. الصلح هنا استنقاذ للمال صح، فصح من العبد لأنه ده استنقاذ للمال، أي حاجة نطولها أحسن من ما فيش. ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته. واحد تحصل كتير، واحد جنبه سوبر ماركت ماشي، كل يوم يروح ياخد من السوبر ماركت الحاجات ويقول له سجلهم عليا اخر شهر هنتحاسب. الدنيا هيصة، بياخد من اللي واقف في الصبح وبياخد من اللي واقف في الليل، اللي واقف في الليل يسجل واللي واقف في الصبح ما يسجلش. الدنيا هيصة، جه اخر الشهر يلا نتحاسب. بص في الدفتر لقى واخد بخمسة جنيه جبنة، لا يا عم ده انا واخد اكتر من كده. انت واخد اكتر من كده، انت واخد مني كذا وكذا وكذا وكذا وما تسجلوش. اصبح الدين مجهول ولا لا؟ الدين مجهول. فهنا في الحالة دي يصح الصلح على هذا الدين المجهول، يصح بس بشرط اللي هو لا سبيل الى معرفته. حاجة تانية، كانوا بيسجلوا في الكراسة وابن صاحب المحل عملها قراطيس، لقى كراسة جه فاتحها وعملها طيارات ورق وفي الشارع كل المديونية طارت في الطيارة. صاحب المحل هيعمل ايه في ابنه؟ هيطيره، هيعمل طيارة. طب ايه الحل؟ الصلح. هل في سبيل الى معرفته؟ ده بقوا طيارات هيعرفوه ازاي؟ فكل الراجل بقى كل ما يفتكر واحد يجي يقول له انت كنت واخد مني ايه؟ الواد طير الايه؟ المديونيه. فيقول له انا واخد كذا كذا كذا ويتصالحوا. بس طب فرضنا بقى الراجل ده كان ناصح وكان المديونيه ديت كان في كراسه تانيه مصوره او عنده على الكمبيوتر ودي نسخه تانيه، وهو جاء اخفى اللي في الكمبيوتر، يصح الصلح دي؟ لا مش هيصح، ده كده ظلم لانه ممكن ياخد اكتر من حقه. انما هنا شرط لا سبيل الى معرفته، عينا كان او دينا، سواء خد ديون مال او اعيان بضاعة. لما روى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في رجلين اختصما اليه في مواريث درست. مواريث درست يعني ايه؟ قديمه ومش فاكرينها، ارض حدودها ضاعت مش عارفين فين حدودها، درست. قال النبي صلى الله عليه وسلم استهما وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه. احنا كده حاجه غصب عننا، احنا هنتوخى الحق في ان احنا نقدر على قد ما نقدر فين الارض بتاعتنا، وهنقسمها على قدر المستطاع. وليحلل احدكما صاحبه، كل واحد يستحل هذا المال من الاخر، سواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسه او ممن عليه الحق لان الحاجه تدعو اليه. فاما ما يمكن معرفته فلا يجوز، ما دام في طريقه نعرفها لازم نعرفها. قال احمد ان صالحوا امراه من ثمونها لم يصح. دي بقى كانت بتحصل ايام الامام احمد وممكن لغايه دلوقتي بيحصل. ايه؟ واحده متجوزه مرات ابوها، مرات الاب غالبا لا تعرف تفاصيل الاملاك، جايه غريبه وما بيقولهاش كل حاجه، الاب مات، فيجي الاولاد يصالحوها على الثمن، يقولوا لها ايه؟ تاخدي 10,000 وتتنازلي. تتنازل على ايه؟ على حق مجهول بالنسبه لها، هي مش عارفة ليها قد إيه، ما ممكن يكون ليها 10 مليون. فهنا الإمام أحمد قال لا يصح. ولو قال الوارث لبعضهم، الوراث لبعضهم، نخرجك عن الميراث بألف، أكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو. إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو، أو يكون رجل يعلم ما له على الآخر والآخر لا يعرفه فيصالحه. هو الرجل بقى اللي كان بياخد من السوبر ماركت كان بيأيد عنده، فلما راح لقى الواد طير الكراسة بتاعت المديون عملها رطيس طيارات ورق ما صدق، فقال والله أنا فاكر إن أنا كذا وكذا، وقعد إيه يتلاعب معاه لغاية ما يوصل لحل من الصلح أقل من الدين. طبعا لا يصح. وكذلك يخرجوه من الميراث على أن له كذا، واحد غريب زي مثلا الأخ من الأب لأم تاني، هو ليه في الميراث بس بعيد، فيقولوا له خد 10,000 وسيب الميراث. فقال الإمام أحمد أكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو. نقول له انت ليك كذا كذا كذا كذا واحنا صالحنا عليه، مش هنقدر نديك الفلوس دي كلها. او هو بيقول انا عايز ميراثي مال وكل الميراث اطيار عقارات وانا عايز ميراثي مال. نقول له نجيب لك مال منين؟ مفيش حد معاه فلوس عشان ايه يشتري منك، ومفيش حد غريب هيقدر يخش في الميراث عشان خاطر نجيب واحد غريب نعرض الميراث ده لواحد غريب يجي يشتري ويخش شريك في ناس ورثه، يبقى كده هو بيورط نفسه. فايه الحل؟ فهو اللي عرض بقى يقول والله طيب اللي معاكم هاتوه وانا هتنزلكم على الميراث. لموا منهم من بعض قال انا معانا 10,000 خلاص، يبقى هو كده الصلح على بينه، هو عارف ايه اللي ليه بالظبط وايه اللي اتنازل عنه. فأما إذا علم فلم يصالحه إنما يريد أن يهدم حقه، هو عارف الميراث إيه بالظبط ولكن مخبيه عشان يهدم حقه، ولأن هذا لا حاجة إليه فلم يجوز كبيع المجهول. طيب بس يجوز للمرأة أن تصالح على ثمنها مع علمه، يعني المصالحة على الثمن نفسه ده ما فيهوش مشاكل، إنما التمن قد إيه؟ التمن لا يعرف إلا بمعرفة الواحد الصحيح، نعرف ميراثه كام عشان نعرف التمن كام. حصر التركة وندي لها نسخة منه وهي تحسب تمنها كام، نقول لها تصلحي عليه وتطلعي تقول ماشي. غريب فده صح. إنما الثمن مع المجهول كده يدوا لها فلوس وتتنازل، لا يصح كما قال الإمام أحمد. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ورحمه.